برق راحت لحاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: ثم اتبع ما صنع من مده سبحانه للظل وقبضه وتدبيره بما ذكر. ثم جعل سبحانه عم تحسب ان اكثر بعد الايه الاولى عم تحسب ان اكثر ايوه عم تكثر عم تقول سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعل سبحانه الاستدلال عليه بذلك بينا منيرا فقال تعالى: ذكره في قبض الليل في قبضه للظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يعني سبحانه تيسيرا هينا ظاهرا لا يخفى بينا تيسير هاي شيء يعني كان محتاج الى امر هناك صعب في نفس الظل تكلف عليه ولا يعني اذا الحين ما هو الا هو امر بسيط غير معنى بالنسبه للباري ها معنى يسيرا تيسيرا هينا معنى يسير تيسير هي دولة. قال يعني سبحانه حين قال قبضا يسيرا. يعني على الله. ايوه. ما شفت عم تيسير، ان التيسير هو تسهيل الشيء. ايوه غير نشتي، بالنسبة للباري سبحانه وتعالى مع انه امر عظيم فهو بالنسبة له يسير. قبل كان غلط في تيسير. تيسير لنا. تيسير هين. ميسر لنا. معنى نشتي معنى يسير تيسير. معنى واحد هو تيسير على البال ما جعل سبحانه الاستدلال عليه بذلك يقول لنا يعني نستدل على الله بالضل لا قال يعني سبحانه تيسيرا هي قال ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا قال يعني سبحانه يسيرا تفسيره قوله يسيرا ولذا رجع فسره قال ظاهرا لا يخفى بينا نزل واضح تيسيرا يسيرا كيف؟ كان بالنسبة على الباري أيوة ما هو أبلع قال إيش نفسره تيسيرا يعني سبحانه هيا أرنا أن الله جعل الظل هو حاجات وقبضها إليه كذلك أخذ لما جعل الله سبحانه وتعالى الشمس على هذا الصفة بحيث أنه ما جعل الشمس تحيط بكل ما موجود في الكون لو جعلها محيطة ما هو جاضل ما هو جاضل نهائيا جعلها بهذا الصفة بحيث أن الله جعل مثلا ابتعاد الشمس من الأرض وكذلك دوران الأرض دورانها مثلا سنويا فإذا هذه كلها أوجد بسببها الظل يوجد ويعدم الظل أيه. سببه فهذا الصفة لو أراد الله أنه يشيك على مثلا الأرض وأشعة الشمس فيها مليئة في كل مكان بحيث ما يوجد ظل أبدا تيسيره وتسهيله لها بهذا الصفة هو إيجاد للظل وقبض للظل في تلك الحالة يعني ساكن أما ساكن يبقى ما يتغير ما يجعلها ظل ولا يجعلها بغير ظل ماشي ساكن يزيد هو معنى معنى أنه لا يزيد ولا ينقص أنه يجعلها بصفة واحدة ولا يا إما ما بالشيء ليل ولا نهار ما يجي ظل في معنى أن الله قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ايه هو بالنسبة أكأنه بالنسبة للباري لأنه قلنا لأن كل ذا الأمر العظيم الذي سواه الكون على هذه الصفة يصير بالنسبة للباري مع أنه أمر عظيم يجدنا ويشي يفضل الليل ظل ذي الموجود ظل النهار ظل التركيبة التركيبة على هذه الصفة ما احنا قلنا جعل الشمس مسافة مننا بعيدة بحيث ايش نستفيد منها على هذا الصفة يجد لنا ظل ويعدم لنا ظل احنا في حاجة الشمس ما احنا في حاجة الشمس مستمر ولا احنا في حاجة الظل المستمر فاذا جعلها بهذا الصفة مصلحة البشر، يعني انها امر عظيم ان يوجدها بهذا الصف. شرك بدي يشرك ولا يتفيا؟ بدك كيف يفيا بالنسبة لنا؟ وكذلك بالنسبة للكائنات فالأرض كلها تحتاج إلى الظل وتحتاج إلى الشمس، إذا كلها إحنا في حاجتها، وتركيبها على هذا التركيب هو أمر عجيب وعظيم، لكن بالنسبة للباري يسير. يعني نزعة يعني سبحانه ويسيرا هينا، يعني سبحانه ويسيرا هينا يسيرا، يعني يسيرا طائرا هينا. وقال يعني سبحانه، وإيش معنى مبلغ ذا وسط هنا جملة اعتراضية؟ وإيش معنى يعني بقوله يسيرا؟ وإيش معنى بيسيرا؟ قال معنى تيسيرا هينا. صح بين المعنى تيسير تيسير. إيش تبغى تفسر مبلغ عدم استعمالنا لتيسير؟ المفروض إيش؟ جاء هو أعظم التفسير. التفسير. ها؟ مشتي أصلها فسرها الإمام الهادي بتيس للقاسم بتيسيرة، مع حين الكلمة عندنا غريبة ما بنستعملها كثيرة، بجاوة التفسير أصعب من المبلغ من المفسر هو التبعين واليسر أربع يسر أين أقول يسر وهذا تيسيرة؟ المعنى المصدر تيسيرة أين أقول سحرة وتفسير؟ وقبض الظل فهو فناؤه وذهابه وانطواؤه، ولا ينقبض ويفنى ويذهب ويطوى شيء مما كان أبدا، جميعا كان أو فردا، إلا كان قابضه ومثنيه ومذهبه وطاويه موجودا يقينا بلا شك ولا مرية فيه. ما هو ساب ما هو ساب لواحد يطوي؟ إذا بالشيء مطوي لابد من واحد طاوي ولا الله ما ساب. هذا كل عاقل بيدرك الطوي الذي بيحرك الظل عليه. إذا قلنا طوى الظل فلا بد من واحد طاوي ولا ولا طوي هذا الظل لا بد من واحد طاوي. وش هو الطوي؟ الطوي إزالة ما بلا أنها فهمها لا معنى أنها قليل سحب يقال لها لا شبهها في الطوي زينها قليل ليش؟ آه. وشاهدا بصنعه لصانعه ودليلا عليه مخفيا من علم غيب صانعه. يعني يكفي من علم الغيب. كافي في علم الغيب. من علم غيب صانعه. من علم غيب صانعه. يكفي من دليل. الحين إذا جاء لنا بيصبر حتى ولو كنت من عالم صاحب الفعل هذا. بيصبر أنك تستدل بالفعل عليه ولو من عالم. لكن اللفظ زيادة الكلام. إذا نشتبه معناه ودليلا عليه. مكثيا من علم غيب صاحبه، لو ما لو علم غيب حاصل فقدت تكتفي بله بالدليل هذا. علم غيب كيف؟ علم غيب يعني يستدل به على كونهم غيب صاحب كونهم غيب صاحب هذا الفعل غايب. علم غيب صاحبه لا علم غيب صانع صانع هذا شيء علم غيبه يعني انت عالم بانه مغيب عنك غيبته ما غايب عنك. فاذا يكفيك هذا الدليل يدلل على وجوده. وزيادة الظل ومده فلا يكون إلا بمن يزيده ويمده. وإن لم يرى بدرك اليقين من درك مشاهدة كل حاسة من عين أو غير عين. يعني لو ما حصل لنا أن نشاهده بالحواس. يعني بالدليل حتى بيو الدليل بيو الدليل أقوى من له ولو ما تيقناه من المشاهدة يعني ولو ما لم نتيقناه من الحواس. قال وإن لم يرى بدرك اليقين من لا تفسير يعني بيو بدرك النفس نقوله بدرك اليقين يعني حصل لك اليقين بأي إما بالحواس ولا بالدليل. فإذا لو ما حصل لك بالحواس بحصل لك بلى بالدليل هذا. إذا ما حصل من درك اليقين الذي بالنفس بالحواس بالعين من هنا بيانية ها. من درك مشاهدة كل حاسة من عين أو غير عين وزيادة الظل ومده فلا يكون إلا بمن يزيده ويمده. وإذا كان زائده وماده ومدبره لا تدركه العيون ولا تبصره وإنما تقع العيون على صنعته على صنعه وفطرته كان أدل على جلاله وقدرته. يعني إن ما أدرك بالعقل هو أقوى، لأن ما أدرك بالحس قد يطرح عليه شيء من الشبه، لكن ما أدرك بالعقل ما بيطرح على شيء. كان جواب إذا قالوا نبلا بعض الأشياء، مثلا بعض الأحيان ترى ذاك الشخص تقدر إنه فلان، ورجع انكشف إنه ما هو فلان، يعني قالك وهم في صورته ولا كذا. كذلك بعض الأحيان يرشي واحد شيئين ولا إذا هو بعيد، إيه ذات بعد منه قليل ولا إذا هذا ما بي يعني لو ما بشيء لو ما بهتي عندك الأمور ذي كديه، فإذا ما حصل بالعقل فيه أقوى. ثاني ما ذي شيء يقدوه كذا يستوي هنا، لكن بعض الأحيان أستدل على هذا الشخص الذي هو موجود مثلا بسمعي الكلام ولا كذا أقوى منه حضوره من مشاهده. كان هنا في جواب ذا إيه؟ وإذا كان زائده كان أدل على كان أدل إيه؟ قال لا تدركه العيون كان أدل على جلاله وقدرته ذي بالأدلي آه. ثم أتبع ما صنع لا ما هو أبعد، لأن نحن قلنا ما أدرك بالعقل دائم ما بيختل يدرك بالعقل، أما ما كان بالحواس قد يختل يطلع عليها الخلل لو ما هو في حالة دون حالة في بعض الحالة ما أدرك بالعقل فيه دائم قد يأثر ما بيأثر. إذا قرأ عند أثر دائم بيدلل على وجود المؤثر ولا دائم غير ما يطرح عليها أي إطارة، لكن من المشاهدات بعض الأحيان بتشاهد شيء وجاه على خلاف ما قد اعتقدته منها. ثم أتبع ما صنع من مده سبحانه للظل وقبضه وتدبيره بما ذكر وفطر وخلق وجعل من غيره، فقال تعالى يعني أتبع بالذكر وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فقرر سبحانه بذكر آيات الظل ودلائله ما يسمع من ذكر آيات خلقه وفطره وجعائله رحمة منه ورأفة بعباده وزيادة منه برحمته لهم من إرشاده بمع فقرر رحمة يعني كذا كله رحمة يعني زيد له الأدلة رحمة به والمعنى كرر الآيات يعني بيّنها ووضحها لنا ليحصل لنا له العلم بوجوده بكثرة له يعني الدلائل رحمة رحمة حال كونه رحمة رحمة منه وحال رحمة وسبريحة يعني ما وقعت حال الرحمة ولا يجيه مفعول من أجله معنى رحمة من أجل الرحمة يعني يعتبر يجيه حجة على العباد كيف؟ لا رحمة ما يحجة هذا الأدلة ما يسمع أدلة مفعول حجة ما قد يحجة لهم ذا الأدلة لا هي حجة لكن يكفيك واحدة ولا فيكفي أي إنسان واحدة، لكن لما كررها وزيدها هذا زيادة رحمة بنا قد تحتاج تتعب في ذياه وذياه يوجد لك بسرعة وذياه جوزها عليك وذياه كذا، فإذا هي من زيادة والتأكيد فيها زيادة رحمة بالعبد وزيادة منه برحمته لهم من إرشاده للمعرفة به والإيقان، إذ لا يدرك بحاسة ولا عيان ولا يعرف ما له من الكبرياء والجلال إلا بالشواهد والآيات والاستدلال، وكان دركه سبحانه بذلك أصح الدرك يعني معرفته بالدلائل يعني بالآيات هو أعرف ما بيصل الإنسان إليه من معرفة الله سبحانه وتعالى أفضل ما يدرك من المدارك وأنفاه لكل مرية وشك لأن درك الاستدلال واليقين لا يدخل عليه ولا فيه ما يدخل من الشك في درك العين، لأن العين ربما رأت الشيء شيئين، كالهلال تراه هلالين، كالشيء الصغير إذا بعد تراه كبيرا. لا لا بعض الأحيان ما بعد من واحد في رأي يقول اثنين يقول نظر واحد يقولوا زغل النظر يبدو في رشي اثنين كذلك. وكذلك خلاص وكالشيء الصغير براها إذا تباعد بعض الأحيان تقدر أنك كبير ما يا الله صغير أصلا، والعكس إذا بعد جور الكبير تقدر أنك صغير. الصغير ما سبب إذا بعد بيرجع كبير إلا بقدر كالشيء الصغير إذا بعد تراه كبيرا يعني بتقدر براها مثل الكبار هو بتقدر يعني إذا تبعد منك الشيء قليلا ما بشرطهم بعدهم مدري كم بتقدر انك كبير ما التقدير ما في شرطها لك لا لا ما اشتك هذا عندك هذا عندك عكس ما كل ما تباعد اسمع كل ما تباعد من الشيء بيصغر بلا اشكال لا لكن بعض الاحيان بالشيء كبير وهو بعيد منك يعني بالشيء صغير وهو بعيد منك قليل وقدر انت انه انك كبير تقدر ايوه تقدر مع البعد هذا ما بلا صغر عليك لقي الحين كل اصله كبير هذا من باب التقدير. أما أن كل ما تباعد كل ما تباعد مثلا كما به جبل هنية وانت ما عرفت انت المنطقة بتقدر انها ايش ان مسافته بعيدة جور ولا ان اصله كبيرة الجبل هذا ان عادة ان تكون الجبال كبيرة اذا هنية ما بلا ما اشتي ان كل ما تباعد فانه قدبير بيكبر ما هي العكس وكالكبير إذا كان كذلك تراه صغيرا هل هذه قاعدة إن كل ما تباعد من النشي صغر هو معنى من باب التقدير بس يعني من باب التقدير إنك بتقدر لا ما بشي ما بشي يبعد عنك إلا وهو يصغر الله هذا القاعدة يقدر إنه طويل مع الباب تبني على انذية هذي هو قريب له ما اكبر من ذا ده مثل القمر مثل القمر هو بيقدر واحد ان النجوم والقمر في مكان واحد مثلا وان القمر اكبر منها تدري ما في الواقع غرفة يقدرون الناس ولا لا من الحين دروا بالمسافات والنجوم بيقدرون في بقعة واحدة إذا كان كذلك ودرك اليقين والاستدلال والأفكار فدرك بريء من كل شبهة درك اليقين والاستدلال والأفكار يعني الحاصل بها قال درك بريء من كل شبهة ما بيطرع على شيء من كل شبهة وشك واحتيال واحتيال ما بيقع في حيرة لا يزداد بالنظر والفكر إلا استيثاقا كل ما زدت فيه نظر زاد يقين يقين بيحصل لك زيادة لكن مش هو زيادة زيادة تتعالى بلا ثقة هاشي كل ما يعني كنت بيحصل لك بأول نظر ايش الثقة في ذيك الحاصل لكن كل ما زدت زادت ثقتك أكثر يلا ولا يتيقنه فيما أيقن به من الأمور كلها إلا استحقاقا حق فدركه الدرك البت اليقين يعني كل ما أدركت انت به فهو الدرك المقطوع به ما في شك قال ولا يتيقنه فيما أيقن به تقل لكن قال هنا في نصحة ولا بيقينه فيما أيقن به من الأمور كلها لا تيقن يعني ما بيحصل به ها؟ قلنا ايش كان من يقنه فيما أيقن به ايه قال بيقينه يعني ما بيحصل له بما أيقنا من الأمور كلها إلا استحقاقا إذا زادت إذا زادها نظرا ما بيحصل له إلا زيادة كل ما دخل في اليقين زاد قال لا يزداد بالنظر والذكر إلا استيقاقا ولا يتيقنه بما أيقن به يعني بيحصل له التيقن ولا يزداد يقين يتيقن ما زبر ولا يزداد لا أصلها التيقن نفسه هو زيادة له الطلب ولا تطلب اليقين. فإذا كل ما طلبت أنت اليقين ازداد يقينك ما بيزداد إلا حق. ما معطوف على يزداد ولا لا ازداد بالنظر ولا ازداد بتيقن فيما يجمل. لا ولا يتيقن هو معطوف الجملة على الجملة. ها؟ الجملة على الجملة. ولا يتيقنه فيما أيقن به من الأمور كلها إلا استحقاقا. نعم. الجملة ما هي معطوف الفعل على الفعل. الجملة على الجملة. طيب ما تبر ولا يتيقن فيما أيقن به إلا استحقاق. كيف؟ قلنا التيقن نفسه. بيزيد. ها ما هو بيزيد كل ما طلبت أنت اليقين ازداد ولا؟ فإذا هذا ما كل ما طلبت أنت اليقين ما بيزداد ما بيجي شبهة. بل بيش بيظهر لك حقية يقينك ذيك الأول هو يلا ازداد بهذه. فمن تفهم يا بني أرشدك الله يسيرا قليلا مما ذكرنا لله من آياته عليه دليلا اكتفى بقليل ذلك ويسيره كفاية كافية بإذن الله من كثيره. وكان في اقتصاره على اليسير القليل كفاية له من التبيين والدليل. قد يكفي الواحد ويحصل بها اليقين مو بلا دليل واحد مو بلا أصغر الكائنات. الله ما بيحتاج واحد انه ينظر في كل دليل لما يحصل لها اليقين. ومن ازداد في ذلك من الآيات والدلائل كان له في ذلك من المزيد أكثر والحمد لله مما يريد. كل ما نظر باقي له كل ما زاد في الأدلة يعني زاد مما يريد في ذلك من كل مزيد. ولم يتقدم في الاستدلال سترا إلا وجد منه شبرا. احنا بنقول لها قل كذيها وش اسمها شزر وذيها شبر. إذا ما تقدم الشزر إلا وجاء له شبر إلا وجد منه شبرا ولا حسن النظر ذراعا ولا في حسن النظر ذراعا إلا وجد بعدها باعا. وجد بعدها من اليقين من هذا أنا بتبدا كل ما من وجود الله يزيد اليقين والله كل ما نظر وجود الله وأنه معنى أنك حصل لك أولا وجود الله بالدليل الأول. كل ما ازددت أنت أدلة زادك اليقين زاد اليقين. بل يجد أبدا سرمدا زيادة في الدلالة ومددا يمده بما استمده ويدله على الله وحده لما وسع الله بذلك للمقربين برحمته وهب فيه للمستدلين من نعمته. زيادة في الدلالة ما حصل قال زيادة في الدلالة ومددا يعني يدل على الله على وجود الله. لا معنى ان هذا الحين اليقين الا ما اليقين انا عندك هو حاصل اصل الحين فرق بين الايقان ايقان الناس مختلف. ها اذا كل ما زاد علم الانسان ازداد يقين يقينه لما يقدر مثل الامر الله المشاهده دي ما عاد فيها. قال امير المؤمنين لو كشف الغطاء الانبياء بيوم بهذه الصفه بيزدادوا الى ان يبلغوا حد ما عاد يقدر مثل المشاهده دي توه ما في شك. هذا إذا كل ما زاد الإنسان ما يهدي كل ما زاد ما دام علم الله مستمر وموجود موجود وما هو متنا أي ما يستمر فليقين. ليش ما خصنا المقربين ما يجي كلها كيف ما وسع الله في ذلك المقربين برحمته. نعم المقربين هم دي بيزدادوا بيزيدوا كيف أنا عندك بيحصل كل واحد قلنا لك بأي دليل لكن لها الزيادة هشتي الزيادة هذه بتحصل. أما هذا أنه يشتي أن الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان كان يكفينا هب لنا دليل واحد ولا وخلاص عرفناه. قال هاشتي يبين لك أن كل من ازداد أن الله زيدها ما بين لنا هناك رحمة بعباد لأنه هي مثل التكليف من باب التكليف. فإذا أراد لهم من بده يبلغ إلى درجة أعلى يجوه موجود لها ليه الطريق. ما الناس سوا على كل حال لكن اشتيه هو من باب هو معنى انه يشتي رحمة بعباده يريد ان يش كل من اراد الزيادة ان يجد له المزيد. هذا الطريق مفتوح هل من بده يصل اليها. فاذا نحن قولها لما وسع الله في ذلك للمقربين، لأنه ما دي سعوا في الطريق. أما المتكاسلين هنا يكتفي بدليل دليل لأنه خلاص ما عاد سعى إليه. ألا ترى كيف يقول سبحانه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، يعني كأنها نوع هنا وهنا، ولباس الشيء فهو ما غشيه وراه، يعني ليش سمي الليل لباس؟ أنه بيغطي الأشياء، واللباس بيغطي يعني من لبسه. إيش تبغى الاستدلال الحين؟ جعل لنا دليلين. إيه يعني نوع. إيش تي كان من نية لما آخر الآيات تصير كيف نوع عليه الاستدلال؟ فهو ما أثبته قال ولباس الشيء فهو ما غشيه وراه، ونوم النائم فهو ما أثبته وأهداه، جعله هادئا ثابت. وكل فقد نعلمه ونره، مشاهد واضح. إذا ذا دليل وذا دليل كل. بس ما بتقول الله ورقة؟ لأن حالة حسب.